بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أعوذ بالله، علماؤهم شر من تحت عديم السماء، أعوذ بالله، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم، ونقص عنده وقفات. الأولى أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحمله، فقال: ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال. وهذا مما يجعل العبد يفرح كثيرا بوجود العلماء الذين يحملون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحملون العلم بالكتاب والسنة، لأن ببقائهم بقاء العلم، وبموتهم وعدم وجود من يخلفهم ويحمل العلم، هذا من علامات نزع العلم والضلال والإضلال. وإذا تبين هذا، فالواجب إذن على طالب العلم بل على كل مسلم أن يكون من المعزرين والمناصرين والحاسين بالعلماء، لأن في تأييدهم تأييد الدين، ولأن في الأخذ عنهم بقاء العلم وعدم اندراسه وقبضه. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. كيف إذن يقبض العلم؟ ولكن يقبضه بموت العلماء، يموت العلماء شيئا فشيئا. وهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جاء في تفسيرها أن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء، لأنها تبدأ تنقص حتى تصير أرض ضلال والعياذ بالله. اللقطة الثانية عند قوله حتى إذا لم يبقى عالم، هذه ضبطت بوجهين: حتى إذا لم يبقى عالم في العالم فاعل، هذه هي المشهورة، والثانية حتى إذا لم يبق عالما، يعني الله جل وعلا يبقى عالما، والأولى هي المشهورة يعني في الرواية. الثالثة: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا يدل على أن الناس يحتاجون إلى من يأمهم في دينهم ويعلمهم بالأحكام، فإذا لم يجدوا أحدا فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوسا، وهؤلاء الرؤوس أيضا لا بد أن عندهم علم ميزهم عن غيرهم. لماذا اتخذ فلانا وفلانا وفلانا رؤوسا؟ لأنهم وجدوهم أمثل منهم، وجدوا عندهم خبرا، وجدوا عندهم علما، لكنهم في الحقيقة جهال، وجهلهم من جهتين: الجهة الأولى عدم العلم، والجهة الثانية عدم العمل، لأن الذي لا يعلم جاهل، والذي يعلم ولا يعمل لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا يخشى الله جل وعلا، فهو مغتر بالله جل جلاله. وكما جاء في الأثر: كفى بالاغترار بالله جهلا. وعدم العمل في ممن عنده علم، يعني عدم تحريم المحرم وعدم تحليل الحلال وعدم القول بالحق، هذا يورث أن العبد يجترئ على الأحكام، هذا المنتسب للعلم يجترئ على الأحكام فيحكم في شرع الله برأيه أو بحسب ما يرى من المصالح الدنيوية لمن سأله أو للوضع ونحو ذلك، مما لا يكون فيه مراقبة لله جل وعلا. فهذان نوعان من الجهل، يوجدان إذا مات العلماء العاملون. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الحقيقة هم جهال، إما بعدم العلم أو بترك العمل، تحليل حلال لا يحللون الحلال أو لا يحرمون الحرام، وليسوا بذوي خشية من الله جل جلاله، هذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على تحريف الشرع، كما حصل في أناس كثير في زماننا هذا ممن أحلوا بعض المحرمات المشهورة. هناك من قال مثلا أن الرجل له أن يستمتع بمن يريد أن يتزوجه، يعني قبل الخطبة. هناك من هو منتسب إلى العلم سئل فأفتى بهذا. هناك من سئل أيضا في مسألة معاشرة الرجل لزميلته في الجامعة، فقال هذا من الأشياء الضرورية والأشياء اللي يعني ما يمكن التخلص منها، فكان الشاب يجلس مع زميلته في خلوة وفي الجامعة وكذا ويروح معها، وربما يحصل بينهم أشياء من وسائل المحرم، يعني من مقدمات الجماع. يقول هذا من الأشياء التي تعم بها البلوى وتسهل فيها. ومنهم ممن في الواقع سئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. الوقفة الثالثة أو الرابعة أنه في آخر الحديث سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مما يجعل طالب العلم دائما في حذر أن يفتي بغير علم، فإذا أفتى بغير علم فالنتيجة أنه يضل ويضل، والذي يضل ويضل هذا اسمه عظيم، أعظم من اسم من أخذ بالفتوى، أعظم من اسم من عمل جهلا ارتكب المحرمات طبعا بشهوته. هذا فأفتى بغير علم، يعني تجرأ قال على الله بلا علم فضل وأضل. لهذا الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرينا للمحرمات الكبيرة، قرين للشرك بالله جل وعلا. وأن تشركوا بالله آية الأعراف، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا التخويف شديدة. الواجب عليك أن لا تتخذ رأسا جاهلا، لأن الناس قد يتخذك أهل بيتك رأسا جاهلا، قد يكون أهل القرية يتخذونك رأسا تسألونك وانت تفتيهم بغير علم فتضل وتضل، لأنهم ما عندهم علماء راسخين فيسألون من عندهم يتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذه تخوف كل طالب علم من أن يفتي بغير علم. لا تفتي إلا بحجة، ولو ما أفتيت في السنة إلا مرة واحدة عن دليل ينفع الله بها ولا تأسف، لأنه يجب على من احتاج للفتوى أن يسعى، هو يسأل من يسأل أهل العلم، وأنت ما يلزمك أنك تفتي وأنت على غير علم وعلى غير تثبت، ما تعلم الحكم في المسألة تجتهد فيه، وأنت لا تعلم، تعرف من نفسك أنك متردد تفكر في الجواب، تبحث لك عن شيء وليس عندك علم واضح بهذه المسألة. فالواجب عدم تجرؤ على الفتوى وإجابة السؤال بغير علم، سواء كان الإنسان إمام مسجد أو كان خطيب، أو مثل ما يحصل إذا مسجد يجي من يسأله، أو كان خطيب بعد الخطبة يجي من يسأله، أو يكون في قريته معروف بأنه دين ومطوع وطالب علم وعنده كتب يسألونه، وقد يسأله من لا يعرفه أصلا، وهذه أعظم. يعني أحيانا يسألك واحد تعرفه، هذا لو أخطأ أو راجعت نفسك تروح تبين له، تتصل به تبحث عنه تبين، لكن يسألك أحد بالهاتف، سألك واحد ما بعد الصلاة ونحو ذلك ويمشي وأنت لا تدري، ربما هذه الفتوى بقيت معه طول عمره ويعلم بها عياله ويعلم بها وتنتشر. وكثير من الأشياء والعادات الباطلة إنما مشت في الناس بقول مرجوح، أو أحيانا بقول باطل. في بعض البلاد ربما البدع كيف نشأت، كيف انتشرت، كلها بأقوال باطلة، سوء العلماء فعفتوا بغير علم، وفي الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله جل وعلا ورسوله في هذه المسائل، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الواجب الحذر، الحذر شديد من القول على الله بلا علم. طالب العلم يتعلم ويعلم ويدعو إلى ما تعلمه، إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله، أو ما يعلم أحد من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة ينجو بإذن الله. لكن إذا كان هو يفكر ويجتهد في الجواب بحسب ما عنده من المعلومات، وهو ما عنده معلومات كافية، ما عرف الفقه بكماله، ما صار راسخا في فهم الدليل، هذا ربما نشع عنه ما جاء في هذا الحديث قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال الله جل وعلا وإياكم من عثار اللسان والكلام. الحديث الثاني الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان دل على هذا الأصل، وهو أن الناس سيأتيهم زمن يقبض فيهم العلم الذي هو العلم بالكتاب والسنة، أو العلم بمعنى العمل الصالح، فيأتون للمساجد وليس فيهم هدى وليس فيهم خشية، ويفعلون أمورهم و والثاني أهل الأهواء، كما قال سبحانه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هل لا يستوي هذا وهذا؟ عند بينة من ربه ومن زين له سوء عمله واتبع هواه في أمره أو فيما يأمر به. نكتفي بهذا، اللي بعده نعم.